قالت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية أوماي نيوز إن منظمة فاتح باب السلام والتوحيد في بوسان قامت يوم 31 من أيار الماضي في ساحة بلدية بوسان بمظاهرة تحتج على تصرفات الشرذمة العميلة التي تنتحل الإعذار للمؤامرات الحربية الكيميائية لدى الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية.